هم دعاة الحق في كل زمان وفي كل مكان، هم النموذج الأمثل في الدعوة إلى الحق. ومعنى أن في دعوة للحق بالذات الأنبياء يعني دائما يبعثون في أوقات يكون فيها الباطل تمادى في الغي والفساد وتمادى في الظهور والارتفاع. ساعة ما تمادى الباطل في الظهور والارتفاع يبعث الله على الحق للدفاع عن حقهم ولنشر فكرة الحق بين الناس، قاعدة عامة يعني، قاعدة عامة. الأنبياء دائما يبعثوا في الزمن اللي يكون الحق خلاص يكاد يقفز ولا يبقى له صوت، لأن المعنى كده أن الناس والبشرية تحتاج إلى من يوقظ فيهم جذوة الحق الموضوع المودع فيهم بالفطرة، لأن ربنا أودع في فطرة الناس حب الخير والانتماء إليه وتبنيه والاقتناع به موجودة في كل الناس. لكن لما بينتشر الفساد بتنخفض هذه الرغبة في الخير وينطفئ نور الفطرة في نفوس البشر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الكلام ده ذرية آدم في ظهره قبل، يعني مجرد ما خلق آدم قبل أن تخلق الذرية، ربنا أخذ منهم في عالم الغيب أو كما يقول العلماء في عالم الذر، يعني هم في أصلاب آبائهم. ربنا أخذ الميثاق على البشرية كلها أنهم يحبون الخير وينتمون إليه وينتمون إلى فطرة التوحيد الخالص لله رب العالمين. لكن هذه خميرة من خميرة الخير في قلوب البشرية بتزداد في الجو المناسب، تنتعش فكرة الخير في قلوب الناس إذا وجدت جوا مناسبا، زي نبات ما يحتاج إلى جو مناسب ورطوبة مناسبة وتنفس وهواء وتنفية، كذلك فكرة الإيمان في قلوب الناس بالفطرة مودعة بس تحتاج إلى من ينميها ويتبناها ويرعرعها. اللي يتبناها ويرعرعها اللي هم دعاة الخير وبالذات الأنبياء. لما تفسد أمور البشرية وتنطفق جذوة الخير في قلوب البشر بيحتاج إلى من يبعث فيهم هذا الأمر اللي هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ونظرا لأن الأنبياء دائما يأتون بالخير والحق والصلاح، ففي ناس بيبقى منتفعون بالباطل والفوضى والفساد، وده شيء طبيعي يعني. وفي ناس بتستغل الفرص، في ناس تنتهز الفرص، فأهل الباطل يعني يكونوا منتفعين بالباطل والفساد والفوضى والرذيلة. النوع اللي يكون منتفع بالفوضى والرذيلة لازم يقاوم الحق، وده موجود في كل زمان وكل جيل. ولذلك القرآن يأتي بنماذج من قصص الأمم السابقة ومن الأنبياء لكي يقول لمن يسمع ولمن يقرأ، ويقول الأنبياء ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالذات، حين يأتي القرآن يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لأمة محمد ولكل من ينتمي لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن في الأمم السابقة حدث هذا الكلام، حصل معارضة ومعاندة وجدل كثير واتهام للأنبياء بالباطل أنهم سحرة وأنهم مجادلون وأنهم منتفعون وأنهم كذا وكذا وكذا. فالآيات السابقة في سورة يونس جاءت بأدلة على توحيد الله وعلى أحقية دعوة الخير في أن تتابع، وجادلت أهل الباطل ولقنت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يواجه أهل الباطل وأهل الشرك وأهل الكفر. فانتقلت بعد ذلك إلى القصص، بداية من قصة نوح من الآن إلى آخر سورة يونس هتلاقيها تتكلم عن قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة. أولا من نوع التغيير في أسلوب المخاطبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى العليم بنفوسنا وطبيعتنا، عارف أن احنا لما يخاطبنا بأسلوب واحد مستمر على طريقة واحدة النفوس تمل للخطاب، فيجدد الخطاب بطريقة ثانية ينقلنا إلى التاريخ وإلى تاريخ الأنبياء عشان نوع من التجديد في المخاطبة أولا. وده القرآن وجمال القرآن وكمال القرآن وعظمة القرآن، أن يتغير يعني ينقلك من حال إلى حال، ينقلك من التاريخ للماضي للحاضر للمستقبل، يكلمك في لحظة عن التاريخ، لحظة عن الجنة والنار، ولحظة عن النعيم الجنة وعذاب النار، ويكلمك عن حاضر عن واقع الناس أو طبيعة الناس والبشرية، يخليك أنت بتقرأ القرآن تعيش في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل بكل كيانك لمن يتدبر. صلى على رسول الله. يعني قد تقرأ الآية الواحدة وتلاقي نفسك تعيش في الحاضر اللي انت فيه، لما يكلمك عن نماذج البشرية المنحرف والمستقيم والسوي واللي مشتوي، في نفس الوقت يكلمك عن الماضي، وفي نفس الوقت في نفس الآية يكلمك عن الجنة وعن النار، وده أبعد مستقبل في نظرنا، مستقبل الآخرة، آخر حاجة في المستقبل اللي هو إيه؟ الجنة أو النار، وأول حاجة في الماضي اللي هو إيه؟ يعني خلق السماوات والأرض مثلا، أو خلق آدم بالنسبة لنا. فينقلك من لحظة من حالة لحالة عشان يخلي الذهن يتنشط والقلب يعني ينشط مع استقبال المعاني في القرآن الكريم. ولما القلب ينشط والنفس تنشط، بعد ذلك الجوارح تنشط في الاستجابة والعمل بما يأتي من تعاليم في القرآن الكريم. ماشي يا عم جمال، رحت فين؟ لا هي ثانية، ممكن تكون ثانية عمل كده يبقى على كده. صلى الله رسول الله. ما دام الواحد عمل كده يبقى في حاجة، يبقى في حاجة ثانية. واحد الله. يبقى هنا واتل عليهم نبأ نوح، هتكلمك عن قصة ما ذكرتش في السياق الماضي في الآيات، ونموذج في نفس الوقت لمواجهة الحق لأهل الباطل ومواجهة أهل الباطل لأهل الحق. لكن لما نقول كمان أيضا القصص في القرآن أيضا نوع من التعليم والتوجيه والتهذيب والتربية الغير مباشر أو غير المباشر. يقول لك في اللغة العربية يقول غير المباشر، يقول لك الغير. كان فيه واحد زمان عندنا دكتور أستاذ حشرات كلية زراعة، يقول لك من الخطأ الفاحش يقول لك الغير، ما تقولش الغير، ألا تدخل على كلمة غير، ألا تدخل على الأسماء، وغير دي يعني لا تعرف بأل، يقول غير يا غير ال غير ال غير ال، يقول اللام على ما بعدها، إنما غير ما تدخلش عليها الغير، ما تقولش الغير عاقل، يقول غير العاقل، ما تقولش الغير رشيد، يقول غير الرشيد. أنا قلت كلمة مش عارف نسيتها. فهنا القصص نوع من التوجيه والتعليم والتربية والتهذيب غير المباشر، غير المباشر بمعنى يعني في تعليم يقول لك اعمل كذا اعمل كذا، يعني استعينوا بالصبر والصلاة، ده تعليم وتربية وتهذيب، بيعلمك الإنسان لما يواجه مشكلة يواجهها بالإيه؟ بالصبر والصلاة، يعطيك عقيدة وقاعدة في الإسلام أن الاستعانة لا تكون إلا بالله ثم بالعمل الصالح، ويهذب نفسك عشان يعني تصبر وتواجه الأمور، فبيهذبها بالتعين وبالصبر والصلاة، وهكذا التعليم والتربية. لما يذكر لك قصة بيقول لك أدي الخير وأدي الشر وأدي اللي حصل بينهم، استفيد أنت، خذ خبرة وتجربة، خذ خبرة وتجربة. ما لي أمة محمد كانت أخير أمة خرجت للناس، لأنها تأخذ خبرة من جميع الرسالات السابقة. وليه القرآن كان يعني أشرف حالات الوحي وأنسب حالات الوحي للتوجيه والتربية والتهذيب؟ لأنه فيه خبرة السابقين كلها، كل الأمم السابقة، الأنبياء السابقين، خبرة يعني جامعة لكل ما يحتاج إليه البشر، وزاد عليها ما لم يحتج إليه الناس قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. من التوجيهات والتعليم والتهذيب. يعني القرآن جاء بخبرات الأمم السابقة، تقرأ فيها تبقى أعلم الناس بالتاريخ والأمم، وأعلم الناس بعلوم كل ما يحتاج إليه البشرية. يعني القرآن فيه علوم من يقرأه ومن يتدبره ومن يدارسه يبقى خبير في كل الأمم وكل الحضارات وكل الأمور، لأن فيه دراسة للنفسيات في البشرية الأمم السابقة، وبه دراسة للحضارات كيف نهضت وكيف تنهض وكيف تنجح وترتفع وكيف تفشل وكيف تفشل وتنهزم وتدمر. وفيه كلام عن سنن الله في كونه في الخلق وفي السماوات وفي الأرض، يعلمك ويوجهك توجيهات مباشرة. ثم يأتي في القصص يديك خبرة عن الأمم السابقين، فيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: شوف أخوك نوح، انظر إلى أخيك نوح كيف فعل. فالقصص تكررت، قصة نوح في القرآن السابق مرات ومرات، يقول لك حوالي 43 مرة تكررت في القرآن، مرة بالتفاصيل ومرة باختصار. يعني التفاصيل لما قصة نوح تذكر في هود وفي الأعراف وفي المؤمنون جاء بالتفاصيل، وفي سورة نوح وباقي السور جاءت مختصر. المشهد الموجود في سورة يونس آخر حاجة: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، يعني لي 900 سنة عايش معاكم، 900 سنة عايش معاكم، 950 سنة عايش معاكم وزهقتوا مني، والله اللي عايزين تعملوا فيه يعملوا. تخيل كده واحد قاعد 900 سنة يقول للناس واحد، الله يقول مش هنواحد، اسمع الكلام مش هنسمع، لا انا عاوز مصلحتكم، لا انت ساحر، لا انت مجنون، 900 سنة. يبقى معناها قمة المثالية في الصبر والجهاد. لآخر مشهد اللي هو يعني ما يقول: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، يعني طولت عليكم المسافة وأنا يعني عمال ألح عليكم وأنت مش عاجبكم الكلام وأنت زهقتوا مني، أعمل اللي أنت عايزيه، اللي أنت عايزين تعملوه، ما تريدون أن تصلوا إلي فيه فافعلوه، فإني معتمد على واحد. كثر خيرها، جزاه الله أحسن الجزاء. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى كل انبياء الله ورسل الله. فمقامي ان كان عظم عليكم وثقل عليكم، مقامي فيكم اي لبثي فيكم، وتذكيري اياكم، تذكيري بما يجب عليكم، وتذكيري بما تنتظرون وتوقعون من العقوبه ان لم تستجيبوا، تخويفي، انذاري، ترهيبي او ترغيبي، ان كان الكلام ده طال عليكم فعلى الله توكلت. إذن كان فيه تهديد من هؤلاء الكفار يهددون سيدنا نوح. فبيقول لهم يعني انتم بتعملوا كده، يعني خلاص زهقتوا، يعني او طالت عليكم الاماد، فواضح ان انتم عايزين تقرروا ان تتخلصوا مني، بتتآمروا عشان تتخلصوا مني، اعملوا اللي انتم عايزينه. تعالى الله توكل، وبدأ بقوله تعالى الله توكل. طيب، لكن كلمة الفاء هنا أحيانا تدي إحساس، وإحنا بنتكلم عنها زمان، تعالى الله توكلت، يعني إن كان حصل كذا يبقى أنا توكلت على الله. قالك لا، هو ما زال متوكلا منذ بعث إليه، منذ وجد هو متوكل على الله في جميع أحيانه، لكن في مواجهتكم لا أعتمد إلا على الله في نصرته، وفي خذلانكم لا أعتمد إلا على الله. وطبعا هو بعد 900 سنة، يعني هو عمل كل ما يملك، إذا لم يبقى إلا أن يستند إلى الله أو يلجأ إلى الله، إن يتصرف زي ما قال يقول الناس العامة، يعني يتصرف معهم. فعلى الله توكلت، يعني لن أنتصر ولن أن تستعين في، لن أستعين في مواجهتكم إلا بالله سبحانه وتعالى. لأن التوكل معناها الاستناد إلى الله واستمداد القوة والعون منه سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني أنت تبذل ما تستطيع، كل ما تستطيع عليه، وتأخذ بالأسباب بكل ما تستطيع، وتستند إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى جل جلاله. فالتوكل معناه كده استناد على إلى الله سبحانه وتعالى في قوته وفي غناه وفي قدرته، وأنت تأخذ بالأسباب. نوح أخذ بالأسباب ولا لا؟ 900 سنة. فلبث فيهم إيه؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما في سورة إيه؟ سورة مين؟ مصدقك يا عم، أنت عايز غيرك. أنا مصدق. عايز جايزة؟ ما خدتش جايزة السنة دي؟ هو جاوب الشيخ سعيد. واحد يقول لي هود، واحد يقول لي مش عارف ايه. هو الشيخ سعيد عاوز ياخد جايزه. قول يا عم. قال لك سوره مين؟ العنكبوت. خد باليمين. باليمين. العنكبوت. العنكبوت ده عالم ثاني. خلي بالك العنكبوت ده عالم ثاني. العنكبوت ده عالم ثاني. ما شاء الله. العنكبوت دي مصانع تقام وانت قاعد وعمال ايه شغال في الجهة في الجامعة دولك عمال يعمل مصانع واحنا ولا استريانين. شغال نتيج وشغال ما شاء الله. فسورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما. جت مختصرة هناك بس بينت المدة الكاملة. هنا كبر عليكم مقامي وتذكيري، يبقى ناخذها من سورة هود إنها سورة العنكبوت إنها كام سنة؟ 950 سنة. 1000 عام إلا 1000 سنة إلا 50 عاما. وبعدين سنة وعاما بيعوز موضوع ثاني إن شاء الله. طيب هو قال لك لم يزل متوكلا، هو طبيعي متوكل من أول الدعوة لآخر الدعوة، لكن في هذه الحالة يبين لهم أنه إن لم تنصروني وإن لم تستجيبوا لي وإن لم أجد من البشر من ينصرني فأنا معتمد على قوي قادر غني سينصرني إن شاء الله. طيب فأجمعوا أمركم. إجماع الأمر، أجمع الأمر بمعنى أن تجمع كل قواك النفسية والبدنية أو تجمع رأيك على إنفاذ ما تريد. فأجمعوا أمركم بمعنى أن تجمعوا الرأي وتكيدوا كل الكيد لإنفاذ ما تريدون. هذه معنى إجماع الأمر. يعني لأنه قلت أجمعت الأمر على كذا، يعني عزمت عزما أكيدا وطنت نفسي على إنفاذ ما أريد، يعني عزيمة وقصد لا تردد معه. أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه عزما مؤكدا ووطنت نفسي على المضي فيه بدون تردد ولا تقاعد. أنتوا اعملوا اللي أنتوا عايزينه واعزموا وامضوا على طريقتكم فهذا لا يهمني. وخلي بالك دي حرب نفسية. لم يظهر أن لهم أنه من الثقة ومن القوة بحيث لا يتأثر بمكرهم، في حد ذاتها حرب لهم هم، يخليهم إيه يتخبطوا حتى وإن كانت معهم قوة مادية يتخبطوا فيما يريدون. والآن يدل على أنه ثقة، في ثقة وفي ثبات، واثق من حتمية أن ينتصر عليهم وأنهم يخذلون في أمرهم في الدنيا أو في الآخرة. وطبعا أجمعوا أمرك، يجمعوا أهم هجموا أمرهم عليه المكر والمكيدة والعداوة والتربص به وإرادة التخلص من نوح، لأن هو ده هو ده هو ده دأب الكفار والعياذ بالله، أو دأب يعني أعداء الحق. لما نتخلص منين؟ لما يلقاش حيلة يتخلص من اللي بيتكلم بالحق. هو كده معنى كده، يعني عاوزين يتخلصوا منين؟ من نوح، لكنه يعتمد على قوي قادر. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. من شركاءهم مين؟ لما بيكلم البشر شركاءهم من الأصنام اللي هم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. شوف حتى الأسماء والآيات، يعني مثل يعني أشوات أصنام، يعني هم زعلانين. كل همهم في سورة نوح ان يعني نوح جاي ما يعني بيتكلم عاوز يعتدي على الله، على يغوث ويعوق ونسرا الأصنام. يعني هاتوا الأصنام بتاع اجمعوا امركم وشركائكم وبعدين ايه بينصح النصيحة تمام يعني يقول لهم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم لا يكن امركم عليكم غمة يعني ليكن امركم واضحا بينا لا تردد معه ولا التباس فيه. القرار لما يكون واضح يبقى تنفيذه اوضح، انما يكون القرار متردد وفيه غموض لا وضح وقولوا اللي انت عايزه كمان وقولوا اللي انت عايزينه وانا انا موافق عليكم وانا قدامكم هو اللي عايزين تقولوه منه. غمة بمعنى لا يكون ملتبسا، لان الغمام معناها يعني يغطي، لما يغطي الغمام السحاب او الشمس لا تكون واضحة. فهنا قال لك يعني اجمعتم اذا امركم الذي اجمعتم عليه وعلى تنفيذه لا يكون فيه شيء من الخفاء ولا الالتباس مما يجعلكم تترددون في قراركم او تتقاعسوا في انفاذ ما تريدون او حتى عن مجاهره بما تريدون ام اللي انت عايزه. ده كلمه غمه. واحنا في الظهر كنا بنقول الفاظ القران، الفاظ القران بتديك قوه بتديك وضوح بتديك اكثر من معنى. او غمه لا يكن في غمه على نفوسكم، يعني ما تكونش نفوسكم مكروبه في شيء من الكرب والغم بحيث يخلي القرار يطلع ضعيف او مش مناسب. يعني حتى ان كانت نفسياتكم يعتريها بعض الشيء من الغم والكرب متضايقين منه متالمين ومتازمين في ازمه نفسيه في نفوسكم، لا ازيحوا هذا عنكم، ازيحوا هذا عنكم عشان تبقى رؤيتكم واضحه وبالتالي قراركم واضح ونفذوا اللي انتم عايزينه. انا معتمد على الله، لان القرطبي قال هذا الكلام، قال يعني الغمه اولا التغطيه بمعنى الاستتار، ان يكون امركم ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه بما شئتم، لا كمن يخفى امره فلا يقدر على ما يريد. دائما اللي بيدبر في الخفاء بيبقى ايه خايف، اللي بيدبر حاجه في الخفاء مش عايز حد يشوف، فلما يكون خايف يستغل فرصه الظلام، فرصه الغفله، فرصه يعني هدأة الناس ما حد يشوفه، فبيبقى برضه ايه في تردد وفيه ارتعاش. انما لما يكون بيشتغل في وضوح النهار يبقى قوي متحرك على بينه من امره. يبقى لا يكن امركم عليكم غمه بمعنى اتصرفوا وتصرف بحيث يبقى قراركم واضح وخذوا بكل القوى وما تخبوش على اي حاجه. او كما قيل كما يقول القرطبي يعني او غمه بمعنى ما يكون في النفس من الكرب التي تجعل القرار غير واضحه، لان تلك كنت متازم نفسي تبقى رؤيته ايه؟ رؤيته مش واضحه، اتلجلج اتلجلج في كلامه وتكون رؤيته غير واضحه وبالتالي يتردد في قراره. سبحان الله العظيم وبحمده. قال فهو اولا يصارحهم بانه ماض في طريقه الذي امره الله بالمضي فيه، وهو تذكيرهم بالدلائل، بالدلائل الدالة على وحدانية الله وعلى وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، سواء أشق عليهم هذا التذكير أم لم يشق، فإنه سيمضي في طريقه عليه الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا يتحداهم، يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم وأمر شركائهم وأن يأخذوا أهبتهم بكيده وحربه، ويطالبهم أن يتخذوا قراراتهم بدون تستر أو خفاء، فإن الأمر لا يحتاج إلى غموض ولا تردد لأن حاله معهم قد أصبح واضحا وصريحا، وما فيش داعي للتغطية، المكاشفة ضرورية هنا ولا بد أن ينهى الأمر. ثم يقول لهم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم اقضوا إلي، قضى إليه الأمر بمعنى أنه بلغ نهايته معه. قضى إليه بلغ نهايته فيه، ودي مذكورة في القرآن. قضى إليهم الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. قضى إليهم الأمر يعني أبلغهم نهاية ما ينبغي أن يبلغ، أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. ده في قصة ثانية يعني. فقضي إليه، قضى إليه الأمر معنى أبلغه إبلاغا يبلغ الحد والنهاية. فاقضوا إلي ولا تنظرون، يعني ابلغوا غاية ما تريدون مني وما تأجلوش كمان، ما تقولش بعد يوم ولا ولا ساعة. إن كنت عايزين تتخذ قرار في اللحظة دي تتخلصوا مني تخلص، لأني أنا معتمد على قوي قادر، فلن تصلوا إلي، لن تصلوا إلي بقدرة الله وعون الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الشيخ محمد السبب الطنطاوي عليه رحمة الله ذكر تعبيرا نختم به هذا الدرس إن شاء الله، يقول لك: وهكذا نرى القرآن الكريم يسوق للدعاة في كل زمان تلك المواقف المشرفة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام لكي يقتدوا بهم في شجاعتهم وفي اعتمادهم على الله وحده وفي ثباتهم أمام الباطل مهما بلغت قوته ومهما اشتد جبروته، ومتى فعلوا ذلك كانت العاقبة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد أن ينصر من ينصره. وبعد ذلك نمضي مع القصة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. Thank you.